رفع الصوت الله يكرمك. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا الأرض تفخيم الضاد ألم نجعل الأرض مهادا مع القلقلة للجيم الساكنة عليك الصلاة والسلام ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم تفخيم الخاء مع ترقيق اللام وخلقناكم وجعلنا الليل سراجا نعم وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا الغنة بسبب الإخفاء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا نونها هنا مشددة تغن بمقدار حركتين وجنات ألفافا شيخ ولا بيعد إن يوم الفصل يوم ينفخ بالصور لتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا القلقلة من باء الساكنة وسيرت الجبال فكانت سرابا وسوء وليس وصوف وسيرت الجبال فكانت سرابا سرابا سرابا مد المقدار حركتين سرابا وليس سرابا سرابا سرابا إن جهنم يا أخي عندك نون مشددة في جهنم إن جهنم إن جهنم كان غن جهنم جهنم جهنم جهنم كانت مرصادا مرصادا دايما الناس بتاكل الألف مرصادا مرصادا مرصادا نعم هذا المد طبيعي يا شيخ للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نعم إلا حميما وغساقا حميما و يعني إذا صححت الأخ فيعني ينظر إليه بارك الله فيك إلا حميما وغساقا وغساقا وغساقا جزاء وفاقا نعم إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا لسان يخرج وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا كذابا كذابا نعم وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعم إن للمتقين حدائق وكواكب لا لا انت بصفتك وطئ ارفع الاخر اخر حاجه ده وكواعد من الدعم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بوقوع الواو بعد التنوين الحروف ينمو لغوا ولا كذابا نعم جزاء افتح تنوين بالنص جزاء من ربك جزاء من ربك جزاء اسمعها مني جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء مد جزاء من اربع حركات مد متصل ويمد وجوبا لمقدار اربع حركات جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء كجزاء نفس الحكم عطاء الحساب. عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون. صفا لا ادغام كامل بسبب وقوع اللام بعد التنوين من حروف من صفا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون إلا من لا يتكلمون إلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قوله ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق بالراحة الشعر الحروف ذلك اليوم الحق نعم من شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أحسن. قل نوم مشددة وغنوا بمقدار حركتين. إنا أنذرناكم لا المادة هنا منفصل مواد جوازا جوازا بمقدار أربع حركات ويجوز فيه القصر بمقدار حركتين. فنحن نقرأ جميعا بالتواصل. إنا أنذرناكم وأيضا صواب أن تقرأ هكذا إنا أنذرناكم لكننا سنقرأ بالتواصل إن شاء الله مد المنفصل. إنا أنذرناكم بمقدار أربع حركات. غني النون. إنا لا غنيت ولا جبت المد. إنا مد شوية عذابا قريبا يوم ينظر المرء اقرأ هذه الآية مرة ثانية. إنا أنذرناكم مثل أربع حركات. أنت ما أتيت بالمد كبتش المد. أقول هكذا إنا قريبا رم رققة لأنها مكسورة